بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن هذا هو الدرس والمجلس السادس من الدروس والمجالس المعنونة بأحكام شرعية وتوجيهات رمضانية من مكة المكرمة ومن جوار الكعبة المشرفة. ونسأل الله العلي القدير أن يقبل منا ومنكم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم. وقد وقفنا في الدرس الماضي على النقطة الرابعة من النقاط التي وعدنا أننا سنتحدث عنها فيما يخص الأمر الرابع، والمسألة الرابعة المتعلقة بالوقفة السابعة مع الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وقد ذكرنا أن حديثنا سيكون عن مسألة مهمة نحتاج إليها في كل وقت وحين، سواء أكنا علماء أو طلبة علم أو عامة، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا. وهذه المسألة والأمر حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله فيها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. إن الأخلاق والآداب هي من معالم الإسلام ودعائمه وأسس هذا الدين العظيم، وهي تاج على رأس كل مسلم ووسام على صدره، لا بد أن يستشعره وأن يعرف قدره وأن يفعله ويثري جوانبه. ولذلك فإنه ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت بأن خلقه القرآن، وذلك بأنه يقوم بأمره ويفعله وينتهي عما نهى عنه القرآن. ووصفه الله عز وجل بقوله في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم، أي خلق قويم، ليس هناك خلق أفضل ولا أكمل ولا أتم ولا أشمل من الخلق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن حسن الخلق أو البر، فقال: حسن الخلق شيء هين، وجه طليق، وكلام لين، كما أخرج ذلك البيهقي في شعب الإيمان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين: اعلم أن الدين كله خلق، وأن من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وأن من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولذلك فقد أخرج الإمام مسلم فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن مسروق قال: كنا مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدثنا وكان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أحسنكم أخلاقا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا المنهج تطبيقا قوليا وعمليا في كل أحواله وتحولاته وتعاملاته وحركاته وسكناته، وهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا والنبراس الذي يضيء لنا الطريق في دياجر الظلم وفي أوقات الفتن وفي كل زمان ومكان لمن اتبع هديه وسار على أثره واقتدى بسنته. ولذلك فإنك لو ذهبت تسترجع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الأخلاق والآداب وحسن التعامل والعلاقة المتميزة مع أزواجه وأصحابه وكل من عايشهم أو عاشرهم صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، مسلمين وغير مسلمين، لرأيت ذلك طريقا مدعما بالأدلة والنصوص الأثرية وبالشواهد والوقائع التي لا يمكن حصرها أو الإتيان عليها. ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أفاً قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لأمر تركته لما تركته؟ وقال رضي الله عنه أيضا في هذا الحديث المخرج عند الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى: ولم تمس يدي ديباجة ولا حريرة ألين من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت رائحة ولا عرفا أطيب من ريح رسول الله وعرفه فصلوات الله وسلامه عليه. وثبت في الحديث الصحيح المخرج أيضا عند الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة نجرانية حاشيتها غليظة، فأدركه أعرابي فجبذ رداءه حتى رأيت صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها هذه الجبذة من شدتها من هذا الأعرابي. فقال الأعرابي: أعطنا مما عندك يا محمد. فالتفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، وأمر له صلى الله عليه وسلم بعطاء. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في ناحية المسجد فقام الناس عليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، وأمر بدلو ماء يلقى على بوله. وأخرج أيضا البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار عليه الناس وأرادوه فنهاهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا مما إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأبعد من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن وفد عبد قيس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم أشج عبد قيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: يا رسول، يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة. وفي رواية لأبي داود وهي صحيحة قال: أهما خلقان أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله، ولنا مع هذا الحديث تأمل وتنبيه، وهو فيما أخرجه البخاري عن أشج عبد قيس عندما قال: أهما خلقان أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني الله على ما يحبه الله ورسوله. هذا فيه دليل واضح وجلي على أن الأخلاق إما أن تكون فطرية وجبلة في الإنسان يفطره الله عليها ويرزقه هذه الأخلاق، وبالتالي يكون متخلقا بأخلاق القرآن والسنة ويعمل بهما، فتجده دائما هينا لينا رفيقا حبيبا محبوبا طلقا في وجهه، تظهر بسماته واسع الأفق، طيب النفس، رحيما بارا محسنا، مؤديا الواجبات، قائما بالمأمورات، متعاونا على البر والتقوى، يرحم الصغير ويعطف على الفقير، ويقدر الكبير وينزل الوجيه منزلته. ولكن هذه التي ذكرناها من هذه الأخلاق صعبة ممتنعة على من لم يهبه الله إياها، وسهلة على من رزقه الله إياها. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل الأخلاق والآداب الإسلامية الحسنة. أما النوع الثاني من الأخلاق فهي تلك الأخلاق التي تكتسب بالمران والصبر والمصابرة والجهاد والمجاهدة، وذلك بأن يعلم المسلم في أي مكان كان وعلى أي حال كان أيضا بأن الواجب عليه مع عموم المسلمين أن يكون خلوقا متأدبا معهم، وإذا كان هذا في شعوره وفي قلبه وأراد تطبيقه فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على أن يكون صاحب أدب جم وخلق عال، وبالتالي يصبح من هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أثنى على أشج عبد قيس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بروايات متعددة تأخذ الجارية بيده لقضاء حاجتها، فلا يترك يدها حتى هي تترك يدها، وذلك تأدبا وخلقا وعطفا ورحمة. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أهله وأصحابه وكذلك الصغار من الأطفال، كما ثبت ذلك في قصة أبا عمير مع النغير. وأبا عمير هذا هو أخ لأنس بن مالك رضي الله عنه، وكان له طائر صغير يلقب بأبي النغير، وكان يحبه أبا عمير هذا ويلعب فيه، فمات هذا الطير، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فمر عليه وآنس وحشته وتلطف معه ومازحه احتراماً وتقديراً له قائلاً: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ ووالله إنها لخصال حميدة، ووالله إنها لخصال حميدة، ومنهج تربوي نبوي قويم مستقيم تحتاجه الأمهات والآباء والإخوة والأخوات، بل جميع المسلمين والمسلمات، حتى يكونوا أسراً هادئةً مطمئنةً رافدها مبادئ الدين وقوامها أحكام الشريعة وعمقها أدب الإسلام وخلق هذا الدين العظيم، وكذلك المجتمع من خلال تعامل أبنائه بعضهم مع بعض، وخصوصاً من لهم قيادة في العلم والتوجيه والتدريس من الأساتذة والأستاذات والمدرسين والمدرسات والدعاة وغيرهم على مختلف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم، لأن اكتساب الأخلاق لا يمكن أن يكون بالصد ولا بالرد ولا بالعنف ولا بالجحود والصدود، وإنما يكون بالإقبال على من نقوم عليهم بأي أمر من الأمور، وكذلك القدوة الحسنة لهم في الأقوال والأفعال، وأن يعلموا أننا نريد بهم خيرا ونوجههم لما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. ولا شك أن هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان على قدرة وكفاية، ويستحضر الأدوات التي تعينه على تحقيق ذلك، وخصوصا في هذا الزمن الذي نرى أن بعض الناس بغلوهم وجفائهم وإفراطهم وتفريطهم وما احتوته قلوبهم من التطرف والتشدد والإرهاب، أصبحوا يدندنون حول هذه الأمور ويرفعون عقائرهم بكل ما تلبسوا به، ليجعلوا أعداء الإسلام يصفون المسلمين بهذه الأوصاف، ويجعلون الإسلام دين تشدد وغلو وإرهاب. والإسلام أبعد ما يكون عن ذلك ومن ذلك، ولكنه يحتاج إلى رجال يحملونه ويعرفون قدره ويفهمون مقاصده ويعملون بحقائقه ومعانيه، لأنه كما قال السلف الصالح: إنما نزل القرآن ليعمل به فاجعلوا قراءته عملا، ولم ينزل القرآن لمجرد الحفظ والتلاوة فقط. ومن هنا لا بد أن ندرك هذه الحقيقة والأمر الذي يؤلم كل مسلم عندما يرى أعداء الدين والملة الظاهرين والمستخفين يقولون إن الإسلام والمسلمين هم الذين يفرقون الناس ويشتتون شمل الأمم ويتدابرون ويتباغضون ويتحاسدون، فلماذا لا نتعاون جميعا وذلك بالعودة إلى منابع هذا الدين الأصيلة وحياضه العذبة الغضة الطرية، حتى نرفع شأنها ونقيم معالمها، ليعلم العالم أجمع في هذا الزمن كما علموا في سالف الأيام وغابر التاريخ أن الإسلام والمسلمين لا يريدون من الأمم إلا الخير والتعاون والتعارف والتعايش والتسامح والإسلام والسلام والأمن والأمان، على حد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال الإمام ابن القيم وابن كثير رحمهم الله: هذه الآية تدل على وجوب العدل والبر والإحسان مع عموم الناس مسلمهم وكافرهم، ما لم يبارزوا العداء للمسلمين أو للإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أبعث معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وفي رواية: أوسطهما وليس للمسلم حق في أن يتبع أي إنسان كائنا من كان إلا من سار على هدي القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقده النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقيل له: إن الغلام قد مرض، انظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح والعمل الجليل عندما عرف أن هذا الغلام اليهودي مريضا. لم يقل إنه يهودي ولا شأن لي به، ولم يقل إنه غلام كان يخدمني وغاب ولم يسأل عنه، وإنما ذهب ليعوده ويزوره وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به، وإنما هو تشريع للأمة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغلام اليهودي فرآه على فراشه وأدرك أن الموت سيختطفه أو يلحقه، فدعاه إلى الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان والد الغلام واقفا على رأسه، فرفع الغلام بصره إلى والده: هل أطيع أبا القاسم؟ فقال له والده أو أشار إليه: أن أطع أبا القاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هكذا يجب أن نكون جميعا في التعامل والعلاقة مع غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه وسيرته وأخلاقه وسنته رسم لنا الطريق الذي لا بد أن نسير عليه وننهجه ونستمد منه كل ما يخص حياتنا العلمية والعملية. ولذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وثبت في الحديث الصحيح أيضا أن يهودية أي امرأة دعت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام فاستجاب لدعوتها وقدمت له إهالة سنخة فأكل منها، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الوفود من جميع الأجناس. وأيضا تعامل مع اليهود في المدينة وكذلك مع المنافقين وهو يعرفهم بأشخاصهم، ولكن ما جبله الله عليه من المحبة محبة الخير للناس أجمعين والرحمة والعطف والعدل والإحسان هو الذي جعله يفعل ذلك ويقرر هذه الأمور التي نرى أن كثيرا من الناس يفتقدها، إما جهلا وإما اتباعا لهوى أو لتأويل أو شهوة أو شبهة، أو أنه يأخذ بأقوال كل ناعق وصاحب بدعة أو من له أجندة سواء تعلقت بأمور الدين أو الدنيا. وبالتالي رأينا من يوقعون أنفسهم ويوقعون المسلمين في الشرور والمخاطر بناء على هذا النقص في الفهم والإدراك الذي لو تحقق والذي لو تحقق على أرض الواقع لعادت الأمة الإسلامية بأوطانها وبرجالها وبمجتمعاتها إلى سالف مجدها وعصر نهضتها وقوتها وسؤددها. ولنعلم أيها الإخوة، سواء أكنا في بلاد التوحيد والسنة بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم وطن الإسلام ووطن القرآن ووطن العقيدة الصحيحة ومنهج أهل السنة والجماعة، أعني المملكة العربية السعودية أو في أي وطن عربي ومسلم، أننا ليس بأيدينا هداية الناس، أنه ليس بأيدينا هداية الناس، لأن الله عز وجل يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وإقراره وتقريره سار على هدي القرآن، والواجب علينا هو البيان، هو البيان وهداية الإرشاد، أما التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الجانب من جوانب هذا الدين نرى أن فيه فتورا ونقصا في بيانه، في بيانه وحقائقه ودقائقه وتفصيلاته وكل جوانبه، مما يجعل بعض سفهاء الأحلام وناقص العقول وقليل الفقه والإدراك والعلم يقعون في أعمال إفسادية وإجرامية، سواء لمن يعيشون بينهم من المسلمين أو غير المسلمين، أو أيضا ما يحدث منهم في غير البلاد الإسلامية. ومن هنا لنحذر كل الحذر هذه الأعمال والأفعال، لأنها لا تزيد أعداء الإسلام إلا قوة، ولا تزيد المسلمين إلا نقصا وضعفا، بل تجعل الأمم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى علينا كما تتداعى الأكلة على قصعتها. وهذا ليس من قلة، كما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلمون كثير وهم غثاء كغثاء السيل. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم رسم للطريق والأسلوب الذي يجب أن نسير عليه ونأخذ به، بعيدا عن التأويلات المضللة والتشبيهات المعمية وما يوقع الإنسان في براثن الدعاة الواقفين على أبواب جهنم يقذفون فيها كل من أجابهم. ولنعلم أيها الإخوة الكرام الفضلاء أن الأمر فيما يتعلق بحسن الخلق أبعد مما نتصور، لأن الأجر الذي يترتب على حسن الخلق والأدب العالي لا يمكن أن يتصوره الإنسان، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعد منزلا في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه، وفي حديث عائشة رضي الله عنها المخرج عند أبي داود وغيره وهو صحيح، إن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك منزلة الصائم القائم بحسن خلقه، ولذلك فإن هذه الأحاديث والآثار لا بد من طرحها وطرقها وبيانها عبر الدروس والمحاضرات ووسائل الإعلام التي تنقي الأجواء وتصفي الأذهان وتذهب هذه الشحناء والغلة الذي ملأ قلوب كثير من الناس دون وجه حق، وجعلهم يتأففون ويتضجرون من إخوانهم المسلمين ولا يتعاملون معهم تعاملا طيبا. وهذا أيها الكرام يطلب، أي التلبس بحسن الخلق والآداب العالية في رمضان أكثر من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، أي جنة من كل، أي جنة ووقاية ومانع وحاجز وساتر من أي خلل ينقص من أجر الصيام، ودافع ودافع للمؤمن لعمل أي عمل دقيق كان أو جليل مما يجعل ثواب صيامه وقيامه عظيما. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه وفي رواية أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فالمسلم عندما يكون صائما ومؤديا هذه العبادة العظيمة والركن الركين من الركن الركين من أركان الإسلام، فهذا العمل الذي يقوم به يكون حاجزا له ومانعا من أن يخاصم من خاصمه، أو يفجر مع من فجر عليه، أو يجهل في حق من جهل عليه، أو أنه يقاتل من قاتله بيده أو بغيرها، لأنه أقوى من ذلك المخاصم والمقاتل بحكم أنه يتعبد لله عز وجل بهذه الطاعة، وهي قوة له، قوة له وحفظ من أن يقع فيما وقع فيه غيره. أسأل الله العلي القدير أن يهدينا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، واجعلنا من المتبعين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا ممن نسأت له في أجله ووسعت له في رزقه. اللهم إنا نعوذ بك من الأوهام والأمراض، اللهم إنا نعوذ بك من الأوهام والأمراض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام ومن البرص وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، اكتب لنا الخير وقدره لنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، واشرح لنا صدورنا، ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ارزقنا سعة الصدر وطول البال والحكمة في الأمر والسداد في الرأي والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى

اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم، اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وارفع معنوياتهم وسدد سهامهم ورميهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وشهداءهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وإياهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج همومنا وهمومهم، ونفس كروبنا وكروبهم، وآمن خوفنا وخوفهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين، واجعل ما يقومون به من دفاع عن مقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا وولاة أمرنا وعلمائنا ووطننا في ميزان حسناتهم، وارفع به درجاتهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وبلاد المسلمين وولاة أمرنا وعلمائنا سوءا، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، ومزقه كل ممزق يا رب العالمين، إذا لم يكن في سابق علمك هدايته ورده إلى الصواب. ربي زدني علما وفقها وفهما وإدراكا وحكمة ويقينا وإيمانا وتقوى وإخلاصا وصبرا ومصابرة وتوفيقا وسدادا وحفظا وهدى وبصيرة واستقامة على دينك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.